يقول: رجل يورث كلالة ليس له إلا أخ شقيق وأخت، كذلك أوصى قبل موته بأن يبنى بتركته كلها مسجد، فهل وصية نافذة أم ماذا؟ الكلالة عند أهل العلم من لا ولد له ولا والد، كما قال سبحانه: يستفتونه قل لا يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. قال ابن كثير رحمه الله: ليس له ولد، هذا نص في أن من شرط الكلالة أن لا يكون له ولد وله أخت. يقول بالنص عند التأمل، لأنها ليس لها فرض مع الأب، بل ليس لها إرث بالكلية. فهذه الكلالة ومأخوذة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس، والمعنى أن الورثة كانوا من جوانبه لا من الأعلى والأسفل. ففي هذه المسألة التي ذكر أن فيها أخا شقيق وأخت، فإن كانت الأخت هذه شقيقة فهي وارثة، ويكون المال بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقتسمانه بينهما كما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أوصى فوصيته تكون في الثلث فأقل، وهذا محل اتفاق من العلم أن من له وارث فإن وصيته تكون في الثلث فأقل لغير وارث. أما إذا لم يكن له وارث فهذا هو موضع الخلاف، فجمهور علماء على أنه لا يوصي بأكثر من الثلث، وذهب بعض العلم وهو مذهب أحمد رحمه الله وكذلك أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يوصي في ذلك، والجمهور على أن الوصية لا تكون إلا بما جاء الشرع فيه وهو الثلث فأقل لغير وارث. فعلى هذا ما أوصى به يرجع إلى الورثة، فإذا أجازوا هذه الوصية وهم مرشدون فإنه بموت المورث يكون المال للورثة ولهم حق التصرف، كما أنهم لو ابتداء جعلوا هذا المال الذي ورثوه وقفا للميت جاز لهم ذلك، وبل شرع لهم ذلك. كذلك إذا أجازوا هذه الوصية فإن إجازتهم إما ابتداء أو تنفيذ للوصية التي لا تنفذ إلا بإذن الورثة. وجاء في الواحد الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. وهذه الرواية سواء صحت ولم تصح فإن المعنى دال عليها، ولأن المال مالهم ما داموا مرشدين.